بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المعنيون بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بنو هاشم أم بنو المطلب أيضا مع بني هاشم، أم من هم المعنيون بذلك؟ قال بعض أهل العلم: إنهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم المعنيون أيضا بآل النبي صلى الله عليه وسلم. فالآل والأهل شيء واحد، كذا قال بعض العلماء هذا. ومن الدليل على أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. أقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بابا واسعا في تعريف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أقوالا واختار نحوا مما ذكر، إلا أن هناك من يقول إن كلمة الآل كغيرها من الإصطلاحات الواردة في الكتاب العزيز يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فآل النبي هل هم أتباع النبي؟ لا يقال ذلك، لأننا إذا قلنا إنهم أتباع النبي والنبي قد قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة، لحرمت الصدقة على كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. ولكن قد يقول قائل إن النبي ورد عنه أنه قال: سلمان منا آل البيت، إلا أن هذا الحديث لا يثبت سنده ضعيف واهي هذا. وقد تأتي كلمة الآل في بعض المواطن يراد بها الأتباع. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآل هنا الأتباع، لأن الله قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هذا والله أعلم. قوله ومنقبت فاطمة عليها السلام، هل هناك تثريب على الشخص إذا ذكر فاطمة وقال عليها السلام، أو تثريب على الشخص إذا قال عن علي عليه السلام، أو إذا قال عن الحسن عليه السلام، أو عن الحسين عليه السلام؟ من العلماء المعاصرين وقريب التعاصر من يثرب على من قال ذلك، ويقول الأولى أن تترضى على الصحابة جميعا بما فيهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول وبالله التوفيق، والبخاري في أكثر من موطن إذا ذكر فاطمة أو حسنا أو حسينا يقول عليه السلام. وكذلك درج النسائي رحمه الله تعالى على ذلك في سننه. وأيد ذلك بأن آل البيت في هذا الباب لهم منقبة، بدليل أننا نقول في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ولهذا انتصر الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب سبل السلام، انتصر لتقوية صيغة الصلاة التي فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل إذا ذكر النبي نقول صلى الله عليه وسلم، أم نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ انتصر الصنعاني لكوننا نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكوننا في كل صلاة نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة والسلام مقترنان، فلا مانع من السلام إذن على أحدهم أو على كله. ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وخصت فاطمة من بين سائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ما كانت ثم ابنة من بناته على قيد الحياة، كلهن متن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفجعن بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها. ولمزية أخرى لفاطمة رضي الله تعالى عنها أن الله جعلها سيدة نساء أهل الجنة، والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أو الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وهي ليست بنبية كما هو معلوم هذا. وفي الكتاب العزيز ثناء على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فرب العزة قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي كتاب الله يقول الله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فلم يكن لأحد منهم، أو لم تكن ثم قبيلة من قريش إلا وبين الرسول وبينها قرابات، فقال لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي حقيقة الأمر والحاصل الآن أن الناس في شأن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسمون أقساما، الناس في شأنهم بين إفراط وتفريط، وبين نصب ورفض. فمن الناس من يغالي في محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم غلوا يحمله على سؤالهم من دون الله، فيسألهم كما يسأل الولي الحميد جل وعلا، فيغالي فيهم ويدعوهم من دون الله ويسألهم من دون الله. ومن الناس من يذمهم ويطعن فيهم، فهم عن الآخرين النواصب، وكان أكثر تواجدهم في بلاد الشام. والذين يغالون في آل محمد ويخرجون بهم عن حد الاعتدال والتوسط ويطعنون في سائر أصحاب النبي هم الروافض والعياذ بالله. أما محبة أهل السنة والجماعة لآل البيت فمحبة شرعية مقيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله، فنحبهم ونجلهم ونصلي عليهم في صلاتنا ونبرك عليهم في صلاتنا وندعو الله لهم ونحسن الثناء عليهم من غير شطط ولا غلو ولا إسراف. فالمستقيم منهم له حقوق، منها استقامته وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير المستقيم منهم فندعو الله له بالهداية ونقول وبالله التوفيق. إن سيد ولد آدم عليه السلام قد قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأبو لهب هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو لهب هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت في الكتاب العزيز لا تجد كافرا من كفار قريش ذكر باسمه أو بكنيته إلا أبو لهب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد صحابيا ذكر باسمه ولا بكنيته إلا مولى من الموالي وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، إذ الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذا يفيد المعنى المذكور أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والله أعلم. وأستطرد قائلا إن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقوق ضيعت، لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقوق قد ضيعت، فلهم سهم من الفيء وسهم من الغنيمة، سهم من الفيء وسهم من الغنيمة. فرب العزة قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى، وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآيات. فالحاصل أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقوق، منها حقوق في الفيء وحقوق في الغنائم إلى غير ذلك من حق التوقير والإجلال والإكرام لهم لوصية رسول الله بهم، بل ولقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل البيت، يدخلن في أهل البيت من ناحية الثناء والإكرام؟ يدخلن بلا شك، ذلك بأن الله قال، والسياق كان في شأن أزواج النبي: واذكرنا، وهو لأزواج النبي، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي ثنايا ذلك: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة ينازعون في ذلك ويقولون إن الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ولم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس إذا كان السياق فيهن. فنقول جوابا: إن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عنكم ولم يقل عنكن لدخول غير أزواج النبي مع أزواج النبي في الثناء الحسن. ولهذا أرد في حديث الكساء الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والله أعلم. عاد قائلا قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا معلق وقد ورد موصولا بأسانيد في مواطن أخر والله أعلم. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب. وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي وشعيب هو شعيب بن أبي حمزة وهو حمصي كذلك. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك، التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، وما بقي من خمس خيبر. يجدر التنويه على هذا الحديث لأن الشيعة بسببه يطعنون في أبي بكر ولو أتموه مستدلين بما فيه ما ساغ لهم الطعن، لكن الشيعة استغلوا أمرا وهو أنه كان بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه خلاف في مسألة من المسائل وهي ميراث فاطمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما فاضلان، أبو بكر سيد شيوخ أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وفي كل خير، ولكنهما بشر يجتهدان ولكل وجهته من الاستدلالات. ففاطمة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها جاءت إلى أبي بكر تطلب الميراث، تطلب الميراث لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال فإن كانت واحدة فلها النصف، فجاءت تطلب ميراثها النصف الذي لها، ويشهد لقولها أو لعلها فهمت أيضا غير الآية الكريمة قوله تعالى وورث سليمان داود، وقول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب. فلهذا جاءت تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام، تطلبه من أبي بكر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر كان سمع حديثا من رسول الله لم تسمعه فاطمة رضي الله عنها، سمع النبي يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، كما قال فقال معتذرا إن ما تركه النبي صدقة، صدقة لا يورث رسول الله كما أنه لا يورث سائر الأنبياء. فلذا حصل بينهما شيء مما يجري بين البشر، فاعتزلته فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت. استغل الشيعة هذا الحدث استغلالا عظيما وطعنوا بسببه في أبي بكر الصديق، ونسجوا روايات باطلة مكذوبة أن أبا بكر وعمر ضرباها حتى كسر لها ضلعا من أضلاعها، ذكروا أباطيل لا تنتهي في هذا الصدد. وما كان لأبي بكر رضي الله عنه أن يحجب فاطمة عن ميراثها، وما الحامل له على ذلك؟ هو الذي تصدق بكل ماله لله ولرسوله، وقال النبي في شأنه: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. أما الأجوبة على استدلالات فاطمة عليها السلام، قوله تعالى: وورث سليمان داود، إنما هي وراثة علم ونبوة. وكذا قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. أرجع قائلا أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويا أيها النائم ما اسم أبي بكر؟ غريب السؤال، ما كان في الحلم معك ولا يمشي؟ ما اسم أبي بكر يا سامح؟ عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة. كذا قلت؟ أخطأت فأصلح، أنت قلت عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، كذا قلت؟ جواب خطأ، جواب أصلح. نعم عبد الرحمن ابن أبي قحافة، خطأ آخر. نعم عبد الله ابن أبي قحافة، بس ليست من النسب. عبد الله ابن عثمان، عثمان كنيته أبو قحافة، هو عبد الله ابن أبي قحافة أو عبد الله ابن عثمان. أحسنت، جزاك الله خير. أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال، أن علي تكلم بعد أن تكلم أبو بكر: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، يعني أثنى على أبي بكر، قال: عرفنا فضيلتك، ولكن أيضا أقرباء رسول الله ولقرابة رسول الله حق. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه مقسما: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا قال الصديق رضي الله عنه. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب، أخبرنا خالد، وخالد الطحان، قال: حدثنا شعبة عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم، يعني عن عمر وابن عمر وأبي بكر، قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعني إذا أردتم أن تكرموا رسول الله بعد موته أكرموا أهل بيته، أكرموا أهل بيته. ولذا روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يكثر من الإهداء لآل بيت النبي رضي الله عنهم، وروي أنه أعطاهن هدية تقارب 40,000 من الدنانير. فقالت عائشة لابنه أبي سلمة بن عبد الرحمن الراوي المشهور: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني من أغضبها أغضبني. أقول أيضا بمثل هذا يستدل الشيعة على النيل من أبي بكر، وتوجيه ذلك أن الإغضاب هنا إغضاب شرعي، أما ما يكون بين البشر من الأمور الجبلية أو الأمور الدنيوية فلا يستحق الشخص بسببها أن يكون قد أغضب الله أو أغضب رسول الله ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الأنصار من أحبهم أحبني ومن أبغضهم أبغضني، أو كما قال في شأن الثناء على الأنصار. ولكن حصل خلاف بين الزبير وبين أنصاري فقضى النبي للزبير، قال الأنصاري أو إن كان ابن عمتك غضب الأنصاري، فهل غضب الأنصاري يؤثر على إيمان الزبير؟ لا يؤثر، بل كان الأنصاري هو المخطئ. فلذا قال العلماء في شأن علي وفي شأن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين إن الوارد في شأنهم كقول الرسول لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، الحب الشرعي والبغض كذلك من أجل الشرع، بمعنى أن الذي يحب عليا لكونه بادر بالإسلام ودافع عن الإسلام وبذل نفسه فداء للإسلام وشارك النبي في الغزوات وقتل من قتل من أهل الشرك وفتح الله على يديه خيبر، والرسول قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الذي يحب عليا لهذه الأمور مؤمن، والذي يبغضه لكونه فعل ذلك يعد منافقا. أما الأمور الدنيوية التي تجري بين علي وغيره من بيع وشراء من زواج وطلاق من أمور كهذه فليست هذه المعنية، وكذلك ما ورد في شأن الأنصار، وكما ورد في الذين ذكر النبي مقولة نحو ما ذكر في شأنهم. قال حدثني يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها سارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. وكان هذا السؤال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر أو يلزم بأن الروايات تجمع حتى تفهم على وجهها الصحيح. فهنا قالت فسألت عن ذلك فقالت، هذا السؤال عن ذلك كان في موطنين، الموطن الأول بعد الحدث مباشرة سألت عائشة لكن فاطمة أبت أن تجيبها، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموطن الثاني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءتها عائشة تسألها تقول لها إن النبي قد مات فأقسمت عليك بما لي عليك من الحق أن تخبريني بالذي سارك به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها فكان بين السؤالين زمن كان بين السؤالين زمن، فجمع طرق الحديث يوضح معاني الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وثم مناقب أخرى لآل بيت النبي ولقرابته ليست على شرط البخاري وإن كانت صحيحة، ومناقب أخرى في مفاريد أصحاب النبي في الأفراد بأعيانهم، فمناقب علي أكثر صحابي وردت فيه مناقب هو علي في مرويات، وإن كان أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن من ناحية الأحاديث أكثر الصحابة في ذلك علي، وقد تقدمت الأحاديث في شأنه. والحسن والحسين جاءت فيهما أحاديث، وحمزة بن عبد المطلب وجعفر جاءت فيهما أحاديث، وكذا العباس وكذا خديجة وسائر قرابات النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحد له سؤال في آل بيت الرسول لعل أمر آل البيت يغطى. نعم، أبو بكر لم يورث عائشة رضي الله عنها من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن احتاج إلى مراجعة السند لذلك، لم يأتي ما يثبت. نعم، هل ورد أن علي تأخر في بيعة أبي بكر عن سائر الصحابة؟ نعم ورد ذلك. نعم، من مناقب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من مناقب القرشيين خاصة، وآل البيت داخلون في القرشيين، لأن قريش أعم من آل البيت، قريش أعم من آل البيت. فإذا قلنا علي قرشي، علي قرشي، وقلنا علي هاشمي، فعلي قرشي هاشمي، فكل هاشمي يعد قرشيا، ولكن ليس كل قرشي يعد هاشميا. القرشيون لهم فضيلة، فهل علي قرشي أو لا؟ قرشي هاشمي، هاشمي قرشي. المشروع في شأن الخليفة، الخليفة المسلم أن يكون من قريش. الخليفة العام لأهل الإسلام كلهم له شروط، منها أن يكون قرشيا. أما الأئمة على الأمصار، على مصر، على السعودية، على البحرين، على فهؤلاء الأمراء على الأمصار ليسوا بالخليفة الأعظم، يجوز أن لا يكونوا قرشيين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع، وإن استعمل عليك عبد حبشي، استعمل أي من قبل الإمام الأعظم، ولأن ابن أبزة كان أميرا على أو ولي أمر مكة، استعمل على مكة وكان مولا من الموالي. فعند جمهور أهل السنة يلزم الخليفة أن يكون، أو يلزم بأن يكون الخليفة من قريش، الإمام العام للمسلمين يكون قرشيا. الشيعة يقول لا، لابد أن يكون أخص من ذلك، يكون هاشميا، وفريق منهم يقول لا، ما يكفي أن يكون هاشميا، بل يكون حسنيا أو حسينيا، لأن بني هاشم أعم من الحسن والحسين. فريق يقول لا، بل يكون حسينيا فقط. فهذا رأي فرق الشيعة في الإمام، لكن جمهور أهل السنة على أن الإمام الأعظم للمسلمين يكون قرشيا ما دام يقيم الدين. الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، والله أعلم. نعم فضل. مش معنى العبد الحبشي يعني لماذا نطيعه؟ تمثيل يعني، لأن الناس في الغالب يحتقرون العبد الحبشي في الغالب، فالرسول قال إن استعمل أي أمير ولو كان عبدا حبشيا مما ترونه في أعينكم ضعيفا اسمعوا له وأطيعوا. نعم، شخص من آل البيت فقير ولم يعد هناك تقسيمات للغنائم، أو لم يعد هناك فيء يأخذ منه نصيبة، ماذا يصنع به؟ هل يأخذ من الزكاة؟ إن كان فقيرا معدما وسيضيع فهي ضرورة، فإذا جوزنا له أكل الميتة فلأن نجوز له أن يأخذ من الصدقة عند الاضطرار من باب أولى، والله أعلم. نعم، لهم وجود كبير الآن، ومعروفون بأنسابهم ومحتفظون بأنسابهم إلى رسول الله، وكثير من الأنساب هذه ثابتة صحيحة، وإن كان هناك أيضا من يزور في هذا، لكنها كعائلات معروفة خاصة في جزيرة العرب وفي مصر أيضا وفي عدة دول كالليبيا والمغرب العربي وغير ذلك، لأن أهل البيت انتشروا رضي الله عنه. نعم، هل قاتل علي تحت إمرة أبي بكر في حروب الردة؟ من العلماء من قال إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني أبو بكر نفسه ما باشر قتالا، إنما أرسل جنودا، وكذا عمر، قال فريق من أهل العلم إنما احتفظ أبو بكر وعمر بعلي مجاور لهما لأنه كان أعلم الناس بالقضاء، فاحتاج إليه كي يكون معهما في الملمات والمشكلات التي تعتري أهل الإسلام، كما احتفظ بغيره من الصحابة الكبار الذين كان عندهم علم كبير عن رسول الله، فكان من توظيف الأشياء في أو وضعها في مواضيع صحيحة أن يبقى علي بالمدينة مع الشيخين يفتي ويقضي رضي الله تعالى عنه، فكان أعلم الصحابة بالقضاء، والله أعلم. نعم، تفضل. إن آل محمد لا نأكل الصدق على التحريم. نعم، لأن اللفظ فيه إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فلفظة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد دال على التحريم، لا تحل إذن هي حرام. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من تمر الصدقة ملقاة، فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، والله أعلم. قال: باب مناقب الزبير بن العوام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. كذا قال ابن عباس وهو معلق ها هنا. الزبير بن العوام عندك ما قرابته من رسول الله؟ زوج أخت السيدة عائشة، هذه ليست قرابة، يعني عديل باللفظ المصري، اثنان متزوجان بأختين، ليست قرابة، هذه لا تعد قرابة، يعني إذا واحد طلقها خلاص انتهى، مش قرابة، انقطع القرابة. فكر وقدر. ماذا عندك؟ أحسنت، ابن عمة رسول الله، أمه صفية بنت عبد المطلب، أمه صفية بنت عبد المطلب. إذا ما درجة قرابته من علي؟ أيضا ابن عمته. لماذا يعني حسدوك؟ ابن عمة رسول الله وابن عمة علي، لأن علي ابن عم الرسول، فصفية أخت عبد الله وأخت أبي طالب، صفية أم الزبير أخت عبد الله والد رسول الله وأخت أبي طالب عم رسول الله، فهي عمة علي وعمة الزبير. ما درجة قرابة صفية من حمزة عندك؟ أخته. سند، تعرف القرابات. طيب زينب بنت جحش تقرب للرسول ولا لا؟ زينب بنت جحش تقرب للرسول؟ لا، بنت عمته وزوجته طبعا، بنت عمته. عمته اسمه، ما اسم أم زينب بنت جحش؟ أميمة، أميمة بالميمين. إذا ما درجة قرابة أميمة من صفية أختها؟ حسنت يا سامح، اليوم تطورنا الحمد لله. أختها هذا شيء طيب.